أي تام الضبط، والضبط في اللغة هو الحزم ولزوم الشيء وحبسه وحفظه، وفي الاصطلاح هو الحفظ والتيقظ الخالي في الغالب من السهو والشك والغفلة لما في الصدر والكتاب حالة التحمل والأداء. أشرح لكم ذلك. إيش معنى الضبط؟ يعني يشترط في الناقل الخبر الصحيح أن يكون ضابطا. الضبط في الحزم ولزوم الشيء، لكن هنا في الاصطلاح الحفظ والتيقظ، يعني يكون حافظا فطنا، حافظا فطنا، حافظا لحديثه. هذا الضبط يفيدك أن الرجل ثقة تام الضبط، عنده ضبط، عنده حفظ، عنده إتقان، فإذا روى الحديث غلب على الظن أنه حافظ له، ما في خلل ولا في خطأ ولا شيء. فإذا كان مختل الضبط على حسبه، الضبط له أربع مراتب عامة: تمام الضبط، خفة الضبط، سوء الحفظ، فحش الغلط. تام الضبط حديثه صحيح وهم على مراتب، خفيف الضبط حسن الحديث وهم على مراتب، سيء الحفظ ضعيف الحديث وهم على مراتب، فاحش الغلط متروك الحديث مطروح الحديث وهم على مراتب. لأنه ليس كل الناس سواء، ليس كل الناس سواء. نعم. وقولنا تام الضبط أخرج خفيف الضبط فحديثه حسن، وسيء الحفظ فحديثه ضعيف، وفاحش الغلط فحديثه مطروح ويقال متروك. ومن جمع العدالة والضبط فهو الثقة بالاتفاق، وأهل الضبط التام على مراتب بعضها فوق بعض، بعضها أقوى من بعض، ويشملهم جميعا اسم الضبط التام. الضبط هذا لو أن هذا الأخ يحفظ، الآن أقرب لكم إيش معنى الضبط عند المحدثين، هذا يحفظ بلوغ المرام، هذا الأخ يحفظ بلوغ المرام، فأنا أردت أن أعرف ضبطه وحفظه لكتاب بلوغ المرام، فألقيت عليه الأسئلة، نهى النبي عن بيع الكالب، أجاب وأصاب، لا يقبل الله صلاة أيضا حتى لا يقبل الله صلاة حتى ماذا، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى توضأ، قال من حيث فلان توقن عليه. وهكذا كلما سألت عن سؤال صدق أذكر ما بعده، ساق أذكر ما قبله، أذكر هذا إيش أقول له؟ حافظ. أنا سألت 10 أسئلة فقط، الكتاب فيه نحو 1500 حديث، 10 أسئلة أفادتني أن هذا ضابط للكتاب تام الضبط. وأنت يا بني حافظ؟ قال نعم حافظ. سألته 10 أسئلة فأخطأ في 3، هذا ضابط لكن ليس مثل الأول، أنزل قليلا، أليس كذلك؟ نازل قليلا. فيكان هو ضابط لكنه ليس في درجة الأول، الأول حافظ. فجيت الثالث سألته أيضا 10 أسئلة في بلوغ المرام فأخطأ في 4، فهذا بارك الله فيه خف ضبطه، نزل الضبط، صار خفيف الضبط، صدوق. الرابع تحفظ البلوغ؟ قال نعم نعم، فأخطأ في 5 وأصاب في 5، هذا سيء الحفظ، نحتاج مراجعة قوية حتى يحفظ. وهكذا إذن فذاك الراوي الذي يحمل حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يروي فينقل الأخبار على ما ينقله الثقات أو باللفظ أو بالمعنى، فهذا يسمى ماذا؟ ضابطا. جاء إسماعيل بن علية ثقة بن معين، إسماعيل بن علية محدث حافظ، فقال يا ابن معين ما حالي؟ كيف حالي عندكم؟ هذا صاحب جرح وتعديل. قال حالك عندنا ثقة. قال كيف عرفت؟ قال قارن أحاديثك بأحاديث ثقات فوجدناها توافق أحاديث الثقات. قال الحمد لله أنني ثقة. فهذا أصل الضبط. فالروى بالنسبة للحكم عليهم هذا يتعلق بضبطهم الأصل، إذا كان حافظا إلى ثقة، إذا كان عنده خلل أنزله إلى الصدوق، إذا استد الخلل فإلى الحفظ. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس بارك الله فيه. قال تام الضبط عن مثله، عن مثله أي في العدالة والضبط، فيكون السند من أوله إلى آخره مسلسلا بمن هذا وصفه إلى منتهى، إلى منتهى، لم نقل إلى النبي، إلى منتهى، انتهى إلى النبي أو انتهى إلى الصحابي أو انتهى إلى من دون الصحابي، تابعي ومن دون. فيوصف الخبر المنقول على هذه الوتيرة وعلى هذه الصفة بأنه صحيح، إن كان إلى النبي صحيح مطلقا نقول صحيح، وإن كان إلى الصحابي والصحيح عن أبي هريرة، وإن كان إلى التابعي صحيح عن المسيب، وهكذا. قال إلى منتهى أي إلى آخر السند، سواء كان نهايته إلى الصحابي أو من دونه. من غير شذوذ عبر عنه الناظم بقوله ولم يشذ. والشذوذ في اللغة الانفراد، وفي الاصطلاح خالفت المقبول لمن هو أولى منه أو تفرده بما لا يتحمله. والحاصل أنه تحقق خطأ المقبول فيما يروي، وربما أطلق على خطأ الضعيف أيضا، سواء علم بالمخالفة أو التفرد كما سيأتي إيضاح إن شاء الله تعالى. ليس من المصلحة أن أشرح لكم الشاذ هنا، يعني اصطلاحا ليس من المصلحة، لكن خذها الآن مجملة. الشذوذ الانفراد، إذا كان هناك نحن جماعة الآن في درس واحد انفرد من الطلاب وذهب هنا بعيد يسمع الدرس، ماذا يسمى؟ شاذا. فالمنفرد عن الناس أو عن الجماعة أو عن هذا القول يسمى شاذا. فالراوي الذي روى جماعة من الثقات خبرا، فهذا انفرد وزاد فيه أو ما شابه ذلك في السند أو في المتن، قالوا هذا زاد، فإذا كان خطأ قالوا شاذ، فإذا كان خطأ فقالوا شاذ. لذلك الصحيح في حد الشاذ أن يقال تحقق خطأ الراوي فيما يرويه، فإذا أخطأ الراوي في نقله في سند أو في متن قيل فيه شاذ أو قيل فيه منكر. كلامي واضح؟ قيل فيه شاذ أو قيل منكر، ليس على ما هو مضطرد في علم المصطلح مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، لا، هذا جزء من الشاذ، هذا جزء واحد من الشاذ، وبقيت أجزاء عند علماء الحديث الذين بني هذا الفن على إدراكهم وفهمهم. فالشاذ هو تحقق خطأ الراوي مقبولا أو مردودا فيما يروي، إذا أخطأ قالوا فيه شاذ. من هم علماء الحديث؟ ليس أنا، لا، علماء الحديث، هذه الحدود والقواعد تلخص لنا اجتهادات علماء الحديث. فعلماء الحديث إذا جئنا نقلب بطون الكتب، تراجم علل حديث، كتب العلل، كتب الرواة، نجد أن يقول هذا شاذ. ننظر الشاذ هذا ليس من رواية ثقة، من رواية ضعيف. كيف شاذ؟ لأنه أخطأ الراوي فيه، إما أخطأ في المخالفة أو في التفرد، إما أخطأ في المخالفة أو التفرد، وهكذا. فتصحح المعلومة وسيأتي إن شاء الله ما يتصحح لها في نفس النوع. قال أو علة قادحة عبر عنه الناظم بقوله أو يعل، وفي نفس نسخة ولم يعل. والعلة في اللغة هي المرض، وقال فيه علة فيه مرض، هذا مستعمل عندنا إلى اليوم. وفي الاصطلاح العلة قادح خفي يطرأ على الحديث يوجب رده مع أن الظاهر السلام منه، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. هذا العلة يعني سبب قادح خفي يطرأ على الحديث يجب رده، سأشرحها لكم شرحا مبسطا، يعني مبسطا معناه موسعا على قدر الوقت هذا الذي نحن فيه على قدر الدرس، ومسهلا إن شاء الله تفهمونه في بابه. فكل هذه الأنواع ما نقول صعبة، سهلة جدا، بس يأتي وقتها، لا نقدمها الآن في غير مكانها. فالعلة يشترط في الحديث الصحيح أن يكون ما في علة، ما هناك شيء يؤثر فيه ويستدعي رد هذا الخبر. انظر معي، عندنا هذا الأخ نقل عن هذا أن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى قال الحزبية مساخة والديمقراطية كفر بالله سبحانه وتعالى. هذا السند كلهم ثقة، نعم، أن الحزبية مساخة والديمقراطية والتمذهب كفر فرضا، ثم معي والتمذهب كفر. هذا الراوي نقل لنا هذا الخبر، هذا زيد نقل عن أخيه عن إلى آخره عن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، هذا المتفرد به. نأتي إلى ترجمة الراوي، هذا ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة، الشيخ مقبل معلوم. هذا الراوي الثقة أيضا سمع من هذا الراوي، سمع من هذا الراوي، سمع من هذا الراوي، متصل. هذا ظاهره الصحة، الحزبية مساخة والديمقراطية والتمذهب كفر. إذا جئت إلى سنة تقول ما شاء الله، هؤلاء ثقات، الحديث صحيح. أنت معي؟ نحن نبحث، أنت لما رأيت أن التمذهب وصلوا إلى حد الكفر، هذا ما الشيخ مقبل لا يمكن يقول هذا، فهمت؟ ما يمكن الشيخ مقبل يقول أن التمذهب كفر، صح ولا لا؟ أنتم استغربتم الكلمة ولا ما استغربتم؟ أول ما يستغرب الباحث نفس الكلام عندما يمر واحد رسول الله الباحث، فينظر في السند هل في واحد ضعيف؟ لا، كلهم ثقات. هل في انقطاع؟ ما في انقطاع. بقي معنا إيش؟ الشذوذ والعلة. فنبحث، جئنا نبحث عن السند هذا، فرأينا هنا خمسة، وأن تبحث عن طرق هذا الأثر عن الشيخ مقبل. هذا الطالب وهذا الطالب وهذا الطالب وهذا الطالب يرقون عن الشيخ محمد، عن الشيخ مثلا هذا بارك الله فيك، ينقلون عن هذا الشيخ. خمسة أقرب عليكم الآن. هذا مثلا نعم، هذا متأخر طبعا. مثلا هذا الشيخ الإمام ينقل عن الشيخ مقبل صاحب النظارة، معي؟ وهذا تلميذ من تلامذة الشيخ الإمام هذا. فجينا نبحث عن تلامذة الشيخ الإمام، هل الشيخ الإمام حدثكم عن الشيخ مقبل أنه قال الحزبية مساخة والديمقراطية والمذهبية كبر؟ كلهم يقولون لنا قال الشيخ الإمام حدثنا الشيخ مقبل أن الحزبية مساخة، ولو فتاوى أيضا في أن الديمقراطية في حد ذاتها كفر. طيب والمذهبية ما وجدنا عند هؤلاء الخمسة، ما أبدا، كلهم خمسة هؤلاء ما عندهم هذا. هذا السند لما ارتكز وحده قلنا صحيح ظاهره، فلما جاءت الأساند الأخرى خدشته، فعلمنا أن هذا الراوي من طلاب الشيخ الإمام إيش؟ وإن كان هو ثقة ضابط إلا أنه وهم. بماذا عرفنا وهمه؟ خالفه خمسة ثقات. أنتم معي ولا لا؟ خالفه خمسة ثقات. نفس الكلام في الأسانيد، سنأتي إن شاء الله إليها وترونها رأي العين. نفس الكلام في الأسانيد، يأتي هذا ثقة عن هذا معمر بن راشد يرويه عن سعيد بن أبي عروبة مثلا، معمر عن قتادة، عن ثابت، عن أنس بن مالك، نجد أن معمر هذا رحمه الله أخطأ، خالفه خمسة فرواه على خلاف ما رواه في السند أو في المتن. فإذا العلة هذه قادح خفي، يعني أول ما ارتكز لنا السند قلنا صحيح، فلما جمعنا الطرق افتضح السند هذا وظهر أن فيه علة. فالعلة قادح خفي يطرأ على الحديث يوجب رده مع أن الظاهر السلام منه. هل فهمتم هذا يا رجال؟ بارك الله فيكم، سيصرح لكم إن شاء الله في المستقبل أكثر في بابه. الآن نأتي إلى مثال الصحيح لذاته. الصحيح لذاته الذي جاء بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. قال مثال الصحيح لذاته، قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالثمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. هذا حديث مسلسل صحيح مسلسل بالأئمة، وهو من أصح الأسانيد عند الإمام البخاري من جهة مالك، فمن فوقه استوفى شروط الصحة السابق ذكرها. الآن إذا رأيت في كتابك ما حال الشافعي؟ أنا مثلت بهذا المثال عمدا، كل الأمثلة التي مثلت بها في هذا الكتاب كلها يعني انتقيتها انتقاء على مستوى الطالب أو التنبيه عقدي أو فقهي أو ما شابه ذلك بقدر ما أستطيع. هذا مثلت به لأنه مسلسل بالأئمة، كلكم تعرفونه، أي طالب مبتدئ يعرف من؟ شافعي، ويعرف من؟ مالك، ويعرف نافع مولى بن عمر كثيرا ما يرد علينا، وابن عمر صحابي. إذن كل هؤلاء محالهم عندنا الشرط الأول تام الضبط، صح؟ كلهم ضابطون. الشرط الثاني ما هو؟ تام الضبط عدل. الشرط الثالث متصل السند، فإن الشافعي معروف أنه تلمذ على من؟ على مالك، وروى عنه أيضا، روى عنه الموطأ وروى عنه كتب أخرى. طيب وهنا سلم هذا الحديث، ليس فيه شذوذ وليس فيه إيش؟ علة، فهو بنقل الأئمة ومتصل السند غير شاذ ولا معل، فما الحكم عليه؟ صحيح. فأنت الآن إذا وقفت على أي سند على هذه الشروط فهو سند ماذا؟ صحيح، فهو سند صحيح. أي سند في أي كتاب تقف عليه بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ فهو صحيح. وكيف تعرف أنه ثقة؟ ترجع إلى كتب الجرح والتعديل، مثلا إذا كان في الأمهات الست تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب تقريب التهذيب، حال هنا يقول لك ثقة صدوق وهكذا. ومع الأيام أنت ما تحتاج الرجوع إلا عند الحاجة، تقرأ أنت السند مع استمراريتك في هذا العلم وتحكم عليه بمباشرة بإذن الله سبحانه وتعالى. هل فهم هذا يا رجال؟ قال مواقع الصحيح لذاته، يعني الذي الكتب المصنفة في الصحيح، صحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم. افتح أي موضع من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم تجد أن الحديث ماذا؟ صحيح، اشتمل على شروط المذكورة. ومن مظانه يعني يكثر وروده في هذه الكتب، في الكتب التي نذكرها، من مظانه أي المواضع التي يكثر وروده فيها، كتب من اشترط الصحة كصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة. هذه يعني اشترطوا الصحة ولم يعني يوفوا بشروطها المعتبرة عند أهل العلم، لكن غالب هذين الكتابين ايش؟ صحيح أو حسن. ومن كتب التخريج يعني اشتملت على تخريج الأخبار، ومن كتب التخريج كتاب شيخنا الإمام الوادعي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين والصحيحة للإمام الألباني. هذه مضان الصحة، مضان الصحة. كذلك الأمهات الأربع تعتبر أيضا الصحيح بها كثير، وإنما ذكرت هذا اختصارا وأيضا سيذكرها في موضع آخر. هل فهم هذا؟ فهم هذا؟ بارك الله فيكم. إذن الصحيح اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط غير معلل ولا شاذ، غير معلل ولا شاذ، وبينا مثاله. سننتقل إلى الحسن. طبيعة التدريس تنتقل إلى إيش؟ الحسن، ونرجع إلى الصحيح ليسهل عليكم. الحسن لذاته سأشرحه لكم شرعا. الحسن لذاته نفس الكلام عن الصحيح، إلا أنه بدل تام الضبط إيش؟ خفيف الضبط. بدل تام الضبط خفيف الضبط. معنا حديث، معنا حديث. طيب هذا الحديث من طريق رجل صدوق عن محمد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفترق أمتي على 73 فرقة. افترقت اليهود والنصارى على كذا على 73 فرقة. أين قلم؟ معنا قلم سبورة. معنا هذا السند محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. نريد نحكم على هذا السند، ويدنا أن محمد بن عمر محاله خفيف الضبط صدوق، والرواة فوقه ثقات ودونه ثقات. هنا في علم الحديث أقل واحد في السند يقضي على الأكثر، يعني ما نحكم على نقول هنا ثقات وهنا ثقات، ما في إلا واحد صدوق خلي كله صحيح بس، لا، أقل مرتبة في السند تقضي على الأكثر. إذن أقل واحد صدوق، فما حكم السند؟ حسن، لأن في سنده خفيف الضبط صدوق. هل فهمتم هذا؟ إذن هذا هو الحسن. إيش الحسن لذاته؟ الحسن لذاته، معي إلى هنا؟ طيب نرجع الآن إلى الصحيح لذاته، نرجع إلى الصحيح لذاته، عفوا إلى الصحيح لغيره. الحسن لذاته في خفيف الضبط. لو جاءنا خبر آخر حسن لذاته بنفس المثل، افترقت اليهود والنصارى، افترقت اليهود على 71 والنصارى على 72 وتفترق أمتي على 73، جئنا نبحث هذا حديث أبي هريرة، فوجدنا حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه بنفس بمتن حديث أبي هريرة: افترقت اليهود على 71 والنصارى على 72 وتفترق أمتي على 73 فرقة. ووجدنا سند حديث معاوية أيضا حسن، معي حسن، هذا حديث معاوية هنا عن معاوية ما حاله؟ حسن. طيب هنا زائد، إذن حديث أبي هريرة الذي هو حسن لذاته زائد حديث معاوية الذي هو حسن لذاته بمجموع الطريقين صحيح لغيره. إيش معنى صحيح لغيره؟ يعني القوة، ما يصلح نقول حسن وقد صار الطريقين كلهم حسن، يعني القوة هذه مجموعة وليست ذاتية، القوة مجموعة. هذه صخرة كبيرة جيت أريد أن أحملها ما استطعت، قلت يا فلان تعال احمل معي، فجاء حمل معي. هل أنا حملتها؟ حملت جزء منها وهذا جزء، إذن هذه قوة مجموعة حملت الصخرة. هذا الحكم عندنا صحيح لغيره، أي جاء من عدة طرق ليس من طريق واحدة بذاتها، ليست قوة الذات، القوة بإيش؟ بالمجموع. إذن فهنا حسن لذاته مع حسن لذاته يصير مجموع الطريقين صحيح لغيره. كيف سنحكم على حديث أبي هريرة؟ نقول لحديث أبي هريرة صحيح لغيره، ونقول لحديث معاوية صحيح لغيره. وإذا أردنا أن نحكم على السند بعينه، سند حديث أبي هريرة، نقول سنده حسن، وهذا نقول وحده سنده حسن. وإذا أردنا نحكم على المتن المجموع صحيح لغيره. هل فقه هذا؟ طيب، هذا واحد. صورة أخرى، عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة فقال معه حرير ذاب، قال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. هذا جاء عن أبي موسى في ضعف منقطع، وعن علي بن أبي طالب فيه مجهول، وعن عقبة فيه مجهول الظاهر، وجاء عن جماعة نحو خمسة من الصحابة، ما منها من حديث إلا وفي ضعف، ما منها من حديث في ضعف. جئت إلى حديث علي بن أبي طالب فيه ضعف، وحديث أبي موسى هذا ضعف يسير وهذا ضعف يسير، في مجموع الطريقين حسن لغيره. طيب، بقي معنا ثلاث طرق ضعيفة. إذن الطرق الثلاثة الخمسة لما اجتمعت كورت قوة ورفعته عن الحسن لغيره إلى أين؟ إلى الصحيح لغيره. في مجموع الطرق، إذا جاء الطرق ضعيفة، واحد مرسل، واحد في سنده مجهول، واحد في سنده ضعيف، خيف الضعف، فلما اجتمعت عند الباحث خمس طرق فله أن يرقيه إلى الصحة لغيره. هذه صورة ثانية من صور ماذا؟ الصحيح لغيره. الصورة الأولى حسن مع حسن، والصورة الثانية أحاديث ضعاف تختلف في الضعف، إذا اجتمعت كلها ارتقت وصارت إيش؟ صحيحا لغيره. بقي صورة، الصورة هذه لو عندنا حديث حسن لذاته وجدنا طرقا ضعيفة، ثلاث أربع طرق ضعيفة، إيش سيفعل به؟ يرقني للصحيح لغيره. فصار عندنا ثلاث صور للصحيح لغيره. الصورة الأولى حسن لذاته مع حسن لذاته، الصورة الثانية حسن لذاته مع طرق حسن لذاته مع طرق ضعاف، الصورة الثالثة مجموعة طرق ضعاف كثيرة ترقيه إلى الصحيح لغيره. أرجو أنكم فهمتم رضي الله عنكم. إذن نرجع فنقرأ الصحيح لغيره، ما دام هذا فهمكم ما في داعي نقرأ الحسن لذاته قبل ذلك، لأنهم قد فهمتم الحسن لذاته. قال عفى الله عنه: الثاني صحيح لغيره، تعريفه هو ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط إذا اعتضد بمثله، خفيف الضبط إذا اعتضد بمثله، أو ما يقوم مقام ذلك من كثرة الطرق التي لا تخلو من ضعف منجبر غير شاذ ولا معل. قال شرحه: سبق شرح التعريف في الصحيح، غير قولنا خفيف الضبط أي نزل في درجة الحفظ عن تام الضبط إلى خفته، وهذا يعبر عنه أهل العلم بقولهم صدوق حسن الحديث ونحو ذلك. إذا اعتضد أي جاء ما يقويه بمثله أي بخفيف الضبط، يعني مثله في درجته، وهذه هي الصورة الأولى، أو ما يقوم مقام ذلك من كثرة الطرق التي لا تخلو من ضعف منجبر، وهذه هي الصورة الثانية ولها صورتان، ومجموع ذلك ثلاث صور. الأولى أن يأتي حسن لذاته ويشهد له حديث آخر حسن لذاته، حسن لذاته أيضا. الثانية يأتي حسن لذاته وتعضده طرق أخرى لا تخلو من ضعف خفيف. الثالثة يأتي الحديث من طرق متعددة لا تخلو من ضعف يسير، لكن لكثرتها يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره. هل واضح؟ رضي الله عنكم. الذي ما فهم ارفع يده. الآن عندما جاءنا حديث بنقل عدل تام الضبط متصل السند، هو بنفسه قوي وحده، ما احتاج إلى أحد معي، لكن بالنسبة لغيره، يعني مثلا لو جئتنا الآن من خارج أنت، طبعا عندنا عندي مثلا معرفة حالك أنك ما تضبط النقل مثلا خلك معي، فأنت جئت إلي من خارج قلت لي الأخ فلان حصل له حادث، قلت ممكن الأخ هذا أحيانا يقول كلام أحيانا يهم قليل، خلنا نتأكد، يا فلان مخرج انظر، خرج نظر رجع قال نعم الأخ فلان حصل له كذا كذا، الذي أرسلت واحد أيضا في نفس الدرجة، يعني بس الحمد لله ثبت الموضوع، فلما جاء الخبر جاءني من طريقة قدح في نفسي شيء أنه ممكن هذا، فلما أرسلت الثاني جاءنا عندي قال نعم فلان قد حصل له حادث، إيش سأقول؟ خبر صحيح صح؟ إذا الصحة جاءت من قبلك وحدك ولا من قبل ذاك الثاني؟ لا من قبلك وحدك ولا من قبله، من إيش؟ من جهتكما، فالصحة الآن إيش؟ الصحة لك ولا للغير؟ للكل، مع الغير، مع الغير صح. إذن نفس الكلام في إيش؟ في الحديث الصحيح. هل فهمت؟ أين الأخ ثاني؟ إيش عندك؟ أيوة. لا الآن مثلا هذا السند حسن لذاته، فوجدت أربع طرق كل طريق منها ضعيف. هذه الطرق الضعاف أحدثت لهذا إيش؟ دعم قوة. فلما جيت أجمع الكل فصار إيش؟ صحيحا لغيره. ويتضح لكم أكثر. قال عفا، قال رحمه الله: مثال الصورة الأولى للصحيح لغيره. الصورة الأولى إيش؟ حسن لذاته مع حسن لذاته. قال الإمام أبو داود: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. هذا السند رجاله ثقات غير محمد بن عمرو بن علقمة، فخفيف الضبط صدوق. فسند الحديث حسن لذاته. قال شيخنا مقبل عليه رحمة الله: حديث حسن. هذا أول حسن لذاته، مثال حسن لذاته، وله شاهد. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني أزهر بن عبد الله الهوزني عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر صلاة الظهر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم. من هم أهل الكتابين؟ اليهود والنصارى، بمعنى على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. جميع رجال الإسناد ثقات غير أزهر، فهو خفيف الضبط. قال الذهبي: تابعون حسن الحديث. لهذا قال الحافظ بن حجر: إسناده حسن. قلت: هذا الحسن مع الحسن السابق يصير الحديث صحيحا لغيره. لهذا قال شيخنا مقبل رحمه الله: صحيح لغيره. هل فهمتم هذا يا رجال؟ واضح؟ بارك الله فيكم. المطلوب المراجعة أقوى من المراجعة الذي سألناكم اليوم